تم تسمية المناظر الخلابة لجبل بيكتو جبل الأجداد الذي تنطبع فيه روح أمة الشمس وتمتد الجذور العميقة والمتينة للثورة الكورية بثمانية المناظر الطبيعية في جبل بيكتو، وذلك تعبيرا عن التطلعات والأمنيات الإجماعية لأفراد جيشنا وشعبنا. تضم ثمانية المناظر طلوع الشمس على جبل بيكتو، وحروف الخط بيد القائد العظيم على قمة هانغدو، والملامح الضخمة لقمم جبل بيكتو، ورياح بيكتو القارسة، وقمة تانغون حيث تتراءى أرض الوطن الشاسعة، وبحيرة تسون الجليلة والفخمة، وزهرة العصل المتفتحة في الثلج، وأسراب الشار في بحيرة تسون.